والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أيها الأحباب، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في سلسلة أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ومع الدرس رقم 9 لقاؤنا الليلة هو اللقاء 9 بفضل الله سبحانه وتعالى، ومع الحديث رقم 11 انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح 10 أحاديث. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظنا من مضلات الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن نبدأ، ذكرت في اللقاء الماضي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن أو مضلات الهوى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من جملة اللي أنا خايف عليكم منه قوي شهوات البطون والفروج ومضلات الفتن. طيب هنختصر كلمة واحدة، لو سأل سائل وقال كيف أنجو من شهوات البطون والفروج، أعمل إيه؟ ده هي الدنيا كلها دلوقتي، والعدو الكفار والمنافقون شغلهم الشاغل إن هم يضيعوا الناس بالبطن والفرج، هم شغالين على الاثنين دول، هبلين الناس على بطونهم وفروجهم، كل الدنيا كلها بقت شغالة على الموالد اللي قال إيه اللي ينجيني؟ هقول لك كلمة واحدة عشان تحفظها، كلمة واحدة اللي ينجيك من شهوات البطون والفروج، اوعى تنساه، الزهد في الدنيا. الزهد ايه؟ الزهد في الدنيا، لأن سيدنا النبي ثبت عنه من عدة طرق أنه قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فاللي ينجيك من البطن والفرج الزهد ايه؟ الدنيا، لأنها كلها البطن والفرج عبارة عن ايه؟ دنيا. فطول ما الإنسان حريص على الدنيا وعايش للدنيا وعامل الدنيا هدف وغاية، هيقع، هيجي من بطنه وهيقع، بطنه هتوقعه في الشر، وفرجه هيوقعه في الشر، فرجه هيوقعه في الزنا والنظر الحرام، وبطنه هتوقعه في ايه؟ في الربا والرشوة والغش وكل حاجة. فالعلاج هو ايه؟ الزهد في الدنيا. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن، وفي رواية ومضلات الهوى. طب من نجاه من الفتن؟ كلمة واحدة برضه عشان ما تنساوش، أنا بختصر عشان إيه؟ ما ننساش. يبقى علاج البطون والفروج إيه؟ زهد في الدنيا. طب علاج الفتن إيه؟ الاعتصام بكتاب الله وسنة النبي. الاعتصام بكتاب الله وسنة النبي، اللي يحفظك من الفتن، اللي ينجيك من الفتن، انك تعض على كتاب الله وعلى سنة النبي، لان الرسول قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مشهور: فعليكم بإيه؟ بسنتي. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. عضوا إيه؟ عضوا عليها بالنواجذ. في قبل كده بجملة: فإنه من يعش منكم بعدي أهو، فسيرى إيه؟ فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافه فرق وجماعات وأحزاب وطوائف وأراء ومذاهب، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ده كلام سيدنا النبي، ما تكلمنيش بعقلك لو سمحت. إما أقول لك قال الله وقال الرسول، ما تكلمنيش برأيك. لا تقدم نفسك على السيد الكبير. من أنت؟ من أنت؟ من أنت حتى تقدم كلامك على كلام رب العالمين وعلى كلام رسول الله محمد؟ الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله والله يعلم وأنتم إيه؟ وأنتم لا تعلمون. أنت مين يا حبيب قلبي؟ ده أنت شوية تراب، وقبل ما كنت تبقى شوية تراب أنت نطفة قبيحة نزلت من صلب أبيك، وقبل النطفة الكبيحة القبيحة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور؟ والله لما خلقك، الله لما خلقك ما استأذنك في خلقك، وربنا خد رأيك قال لك أنا عاوز أخلقك، أنا أريد أن أخلقك. طب هل أخذ رأيك في شكلك؟ هل أخذ رأيك في عمرك؟ هل أخذ رأيك في رزقك؟ إذن أنت فمن أنت؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق إيه؟ ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما تقدمش كلامك وتعمل فيها وتفهيم وتحريف وتلعيب، عقلك هيوديك في داهية. إذا لم يكن عون الله للفتى كان أول ما يجني عليه اجتهاده، كان أول ما يجني عليه اجتهاده. خلي بالك قوي. يبقى مش معنى ذلك العلمانيين هيقولوا لك ايه يعني انتوا كده بتلغوا العقل. لا، ما بنلغيش العقل، ما هو لا تكليف الا بعقل. بس عقلك تفهم بكلام ربنا وكلام النبي، لكن ما تقدموش على كلام ربنا وكلام النبي. العقل دي عشان نفهم الكتاب والسنة، لكن مش نقدمه على الكتاب والسنة. ركز قوي. يبقى علاج الشهوات ايه؟ الزهد في الدنيا. وعلاج الفتن ايه؟ الاعتصام. واعتصم، اوعى تنسى الكلمه دي، الاعتصام بكتاب الله وسنة النبي. يعني شوف، عضوا عليها بالنواجذ. امسك في الكتاب والسنة بأنيابك، بأضراسك، بأسنانك. كن مع الكتاب والسنة ليل نهار، في الحل وفي الترحال، في الإقامة وفي السفر، في الرضا وفي الغضب، في الفرح وفي الحزن، في اليقظة وفي النوم، في كل وقت وحين، حتى لا تغرق. فالكتاب والسنة سفينة النجاة في الدنيا والآخرة. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم قد بلغت، اللهم فاجئ. الحديث رقم 11 يا حضرات، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة. الأطم قال لك هو حصن مبني بالحجارة، زي البيوت الكبيرة القديمة اللي هي مبنية بإيه؟ بالحجارة يعني. وقيل كل بيت مربع مسطح. يعني المهم إن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى حصن حصين من حصون المدينة، وقد يطلق هذا اللفظ على الجبال في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أشرف عليه أي نظر إليه. ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ركز أو معاي في الفتن، صح صح، لأن الفتن بتزيد واللي جاي أشد. أنا لو قلت لك غير كده يبقى بضحك عليه. اللي يقول لك اللي جاي أحلى يبقى بيخدعك، يبقى بينيمك، يبقى بيتوهك. لا، اللي جاي صعب وعاوز رجاله، لأن العالم كله تآمر على أمة لا إله إلا الله. كل المؤامرات العالمية اليوم لم تعد على أحد، إنما على أمة التوحيد والإيمان. الهدف الرئيسي هو هدم هذه الأمة وتدميرها وأبادتها. هم طبعا مش هيوصلوا للأمة عدينه، بس هيحصل حاجات كتير من اللي هم بيخططوه، مش عشان هم أذكياء، ولكن لأننا أعرضنا عن الله. لأننا إيه؟ مش لأن هم أذكياء ما نفذت المخططات فينا من أجل ذكاء المخططين، ولا من أجل أن الأمر ليس بيد الله رب العالمين، ولكن الأمر بيد الله وحده، الأمر بيد الله وحده، ولا يكون في ملك الله إلا ما أراد الله. الله، ما تصلى على الحبيب، أنا عايز أحل لك بعض الألغاز. طب لما هتقول لي، طب لما الأمر بيد الله والجماعة اللي بيخططوا للأمة دول، الحاجات دي بتحصل فينا ليه؟ كل ما يخططونا بيحصل، كل ما يخططونا بتحصل. أكلمك بإيه؟ بالقرآن وبسنة النبي. قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الكيد اللي هو إيه؟ التخطيط، المؤامرة، المكر. يعني ربنا حط شرطين اتنين لنا عشان التخطيط بتاعهم ما ينفس فينا: الصبر والتقوى. والتقوى معناها إيه؟ العمل بكتاب الله وسنة النبي، زي ما سيدنا علي قال: التقوى هي الإيمان بالتنزيل أو العمل بالتنزيل، العمل بالتنزيل إلى آخر كلامه. فإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. طب إحنا بقى لما ما نتقيش ربنا، يعني لما ما نعتصمش بكتاب الله وسنة النبي، يبقى إيه اللي هيحصل لنا؟ تنفذ فينا المخططات. ولذلك المخططات شغالة وإحنا بنقع واحدة واحدة، مخططات شغالة وإحنا بنقع واحدة واحدة. لكن لن تسقط هذه الأمة ولن تنهار، إنما يعاقب الله الأمة ويربيها ويؤدبها ويهذبها، ثم يبطل الله مكر الماكرين وينصر الله الموحدين ويمكن لعباده الصادقين. واضح يا حضرات؟ خلي بالك معاي. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على جبل، على بيت، على قصر من مباني المدينة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترون ما أرى؟ هل ترون ما أرى؟ بقول للصحابة: هل ترون ما أرى؟ انتوا شايفين اللي انا شايفه؟ والرؤية دي العلماء لهم فيها رأيين، اما انها رؤية بصرية عينية، لان النبي قد يرى اشياء لا يراها الناس، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار وهو في الصلاة، رأى الجنة ورأى عنب الجنة وتدلى له قطف من ثمارها حتى كاد النبي أن يمد يده وأن يأخذ منه صلى الله عليه وسلم، وصورت له النار فرأى ما فيها من عذاب وأهوال، وقال في حديث آخر إني أرى ما لا ترون، إني أرى ما لا ترون. فالرسول صلى الله عليه وسلم يرى ما لا نرى بأمر من من؟ بأمر من الله سبحانه وتعالى. الله يريه أشياء لا نراها نحن. طيب، قال إني أرى ما لا ترون. وقيل هذه الرؤية علمية بمعنى العلم، يعني أعلمه الله وأطلعه في قلبه بعلوم لا نعرفها، أي أطلعه على الغيب، فإما أنه أراه بعينيه، يعني النبي لشف بعينيه، وإما أن الله أخبره. طب وإيه المانع أنه يشوف بعينيه؟ أليس الله على كل شيء قدير؟ ربنا على كل شيء قدير. ده بالعكس، ده ممكن واحد صالح، ولي من أولياء الله الصالحين، والولي ده مش بناخده، ما ناخدوش كده كلام كده، أو أنت زي ما بعض الناس يقول لك إيه ده ولي عم، وعندهم الولي ده يعني إيه، الولي ده مرفوع عنه الحجاب، والولي ده مكان ربنا، والولي ده بيتصرف في الكون، والولي ده بيقول للشيء كن فيكون، والولي ده يضر وينفع ويحيي ويميت ويعز ويذل. لا، كل دي خرافات. الولي هو المؤمن التقي، ما توحي، كل مؤمن تقي فهو ولي. يعني انت ممكن تبقى ولي وانت مش واخد بالك، ولذلك أنت مؤمن تقي. شوف بقى صفات المؤمنين وصفات المتقين في القرآن والسنة، لما تتحقق فيك تبقى ولي. الولاية دي مش كرنيه انت هتاخده، لا، ده الولاية دي قيام ليل وصيام نهار وتلاوة قرآن واجتهاد بالليل وبالنهار وهجر للحرام وقيام بالفرائض والواجبات والإكثار من المندوبات والمستحبات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيه؟ حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. من أجل إيه بقى؟ عشان هو معاه كرنيه، ما توحد الله. لا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي إيه؟ بالنوافل. تصلى الفريضة ومش مكفيه، الصلاة بتاع الفرض دي ما حوقتش، عاوز جرعة كمان، يقوم يصلي طول الليل. شهر رمضان محش محوق، يصوم الاثنين والخميس والثلاث أيام البيت كل شهر، ويقرأ قرآن، ويذكر الله بالليل وبالنهار، ويصل الأرحام. يبقى الولاية دي عمل ولا كرنيه؟ ها؟ عمل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. منهم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. أنا جبت لك حاجة من عندي؟ إما جيب لك حاجة من عندي قول لي يا عم الشيخ بطل تخرف. ما هو الإمام الشافعي بيقول كده، بيقول إذا حدثتكم عن رسول الله حديثا ولم أقل به فاعلموا أن عقل الشافعي قد ذهب. قولوا الإمام الشافعي ده تهبل، انجن، حصل له حاجة في عقله، ودوه العباسية. ده معنى كلام سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه. أهو إذا حدثتكم عن رسول الله حديثا ولم أقل به فاعلموا أن عقل الشافعي قد ذهب. مال فكلام ربنا هو الولي الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى إذن الأولياء ربنا بيكشف لهم بعض الأمور ويطلعهم على بعض الأشياء بإلهامات وتوفيقات من الله رب العالمين سبحانه وتعالى، زي سيدنا عمر كده، وكما قال النبي إن يكن منكم محدثون فعمر، أي ملهمون وموفقون من الله. أنت لما تتقي الله وتأكل حلال وتبعد عن الربا وتبعد عن الزنا وتبعد عن الخمر والمخدرات وتبعد عن الغش والظلم وتراقب ربنا في كل أمور حياتك، ياه على الفتوحات الربانية اللي هتنزل عليك. لسانك ده ينطق بالحق، دماغك ده يوفق إلى ما يرضي الله، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى إيه؟ حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذن. يعني إيه الكلام ده؟ قال لك يصير عبدا موفقا من الله. موفق، لا تسمع إلا بالله، ولا ترى إلا بالله، ولا تمشي إلا بالله، ولا تبطش إلا بالله، فأنت تعيش لله وبالله ومن الله وعلى طريق الله سبحانه وتعالى. خلي بالك معاه وصحصح. يبقى سيدنا الحبيب صلى عليه من قلبك صلى الله عليه وسلم. خلاص هو فاضل لنا 5 دقائق، هو الدرس لنا فيه وقت محدد، ما بنطولش عشان الناس ايه تقعد مصحصحة كده وتفوق كده شوية، لان اللي مش هيفوق اللي جاي هيفوقه. ها قول لي بقى يا عم الشيخ بالله عليك ما تجيب لناش مغص بقى، لحسن احنا بيجيلنا اسهال لما بنسمع الكلام ده. صلى على الحبيب محمد. لا اصحى نفسك، هو النبي نفسه كان بيقول لهم تابعوا الحديث معانا اهو، والحديث اللي بعده اللي انا كنت عامل حساب ان احنا نقول الدرس ده بس مش هنقول الا حديث واحد. في الحديث الثاني النبي بيقول ويل للعرب من شر قد اقترب. اهو تمو كلام يجيب مغص ويجيب اسهال اهو، بس النبي قال ولا ما قالوش؟ لحسن واحد يقول لك ايه يا عم الشيخ دايما يقول لنا يعني، ولذلك بنطلع من المحاضرة عندنا إسهال. لا، ما احنا ماشيين ورا الحبيب محمد، بنبشر ونخوف، نبشر وننذر، لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللد. يبقى تبشير وإنذار، تبشير وإنذار، مش حلاوة على طول. الناس عايزة تاكل حلاوة يا عم يحيى على طول، عايزين ايه؟ عايزين حلاوة حلاوة حلاوة. لا، خلاها كده شوية وكده شوية. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا سيدنا النبي محمد بيقول لهم هل ترون ما أرى؟ شايفين اللي أنا شايفه؟ إني لأرى، لأرى، شايف بعيني، أو أعلمني الله رؤية علمية أو رؤية بصرية، إني لأرى مواقع الفتن. المواقع اللي هي إيه؟ الأماكن. بيشاور لهم في المدينة كده وبقول لهم أنا شايف الأماكن اللي هتنزل فيها الفتن خلال بيوتكم، أي تجاه البيوت، كمواقع القطر، زي الأماكن اللي بينزل فيها الايه المطر. طب ليه سيدنا النبي محمد خص المدينة بالذات كما قال العلماء، ولماذا شبه الفتن بالمطر؟ شوف العلماء قالوا ايه. اولا المدينة قال العلماء إشارة إلى الفتن الكبرى التي ستقع بعد وفاة النبي محمد في المدينة، وأعظم فتنة حلت بالمسلمين بعد موت النبي محمد وفتحت أبواب الفتن إلى يومنا على مصراعيها، مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه. مقتل سيدنا ايه؟ لان سيدنا عثمان لما خطط له المجرمون لقتله وقتلوه شر قتل وهو شهيد عند الله سبحانه وتعالى وثبت على الحق وعمل بوصية رسول الله، من باب قتل سيدنا عثمان خرجت كل الفتن، فكل المعارك التي وقعت بين المسلمين بعدها زي موقعة الجمل التي كانت بين الصحابة كانت بسبب مقتل سيدنا عثمان، وموقعة صفين كانت بسبب سيدنا عثمان وكانت بسبب مقتل سيدنا عثمان، وأكثر المواقع التي حدثت بعد ذلك. فطبعا خص النبي المدينة إشارة إلى الفتن التي ستقع إيه؟ ستقع فيها. طب شبه النبي الفتن بالمطر ليه؟ لكثرتها وانتشارها وعمومها. لأن لما سيدنا عثمان قتل وسيدنا علي تولى الخلافة حصل انشقاق ما بين المسلمين، ناس بيعت سيدنا علي وناس قالت لا احنا مش هنبايع الا لما يجيب لنا قتلت عثمان، فحصلت موقعة الجمل. سيدنا طلحة والزبير والسيدة عائشة وسيدنا علي، وطبعا الطرف الثالث المنافق الملعون لعب لعبته، دخلوا في النص، دول عاوزين الحق ودول عايزين الحق، ودول مش عايزين دماء ودول مش عايزين دماء، لكن الطرف الثالث المنافق الملعون بقى يدخل في جيش سيدنا علي ويقول ويقتلوا بعض، خلي بالك ويقتلوا بعض، ويقولوا اللي قتلنا مين؟ جيش طلحة والزبير، وناس منهم برضك من الطرف الثالث يدخلوا في جيش طلحة والزبير ويقولوا اللي قتلنا مين؟ علي، جيش علي، عشان يقوموا ايه؟ يقوموا الدنيا على بعضها. ركز قوي ووحد الواحد. حتى اشتعلت الفتن، فسيدنا النبي محمد ركز قوي بقى، شبه سقوط الفتن بالمطر لكثرته وعمومه. طيب هسأل بقى سؤال عشان نختم الحديث ده، يدل عليه النبي بيقول هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن، الأماكن اللي هينزل فيها الفتن، خلال بيوتكم كمواقع القطر. السؤال اللي النبي قاله حصل ولا ما حصلش؟ طب حصل في زمنه ولا بعده؟ بعده. طيب من الذي أخبر النبي بذلك؟ الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني، طيب هل وقع كما أخبر النبي محمد؟ وقع ولا ما وقعش؟ حصل ولا ما حصلش؟ يبقى دي علامة من علامات إيه؟ علامة من علامات النبوة، لأنه أخبر بغيب لم يقع في زمنه ثم وقع بعد وفاته، فدل ذلك على أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا إيه؟ إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قال العلماء وفيه علامة من علامات النبوة لإخباره بما سيكون صلى الله عليه وسلم. فما تركزت قوي، آخر كلمة هقولها، ما تركزت قوي على اللي حصل ما بين الصحابة، لأن الصحابة كلهم أشراف أطهار أخيار، المصيب له أجران والمخطئ له أجر. ما تعملش زي الذباب تروح تقف على الحاجات القذرة، ما تدورش على أخطاء الصحابة وتقول إيه، طب وقتلوا بعض ليه، طب فلان كان مين اللي ظالم ومظلوم، طب وفلان إزاي يعمل. هو أنت مين يا ابني عشان تتكلم في أسياد الأمة؟ العلماء، الرسول محمد يقول إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي إيه؟ فأمسكوا. فإحنا نقول عن الصحابة كلهم إيه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، وما نتكلمش فيهم، اللي مصيب له أجران والمخطئ له أجر. ودي إنما تشوف في الفتنة، ما تركزش على السلبيات، ركز على الحاجات الحلوة اللي فيه. إيه هي؟ وهي أن رسول الله أخبر بها فعلمنا أنه رسول الله. إيه رأيكم حضرات؟ يبقى أنت بس تقف على الحاجات الحلوة دي، إنما مالكش دعوة، ما تدخلش جوه بقى وتقول إيه مين الظالم ومين المظلوم، طب وإزاي فلان يعمل وفلان إزاي ما يعملش، مش دخلك أنت. إنها فتن قدرها الله تبارك وتعالى، وما علينا إلا أن نترضى عن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نمسك ألسنتنا عن الخوض في أعراضهم كما قال سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. ونكمل في اللقاء القادم بمشيئة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يلهمنا الصواب والسداد والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.